قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه، فعرفت ذلك عائشة فسألت، فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي رحمهم الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السحاب والريح يعدان شيئاً معتاداً عند الناس، ولكنهما مصدر خوف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا، خشية أن يكونا نذير عذاب ينزله الله تعالى على عباده، كما أهلك بذلك بعض الأمم الكافرة السابقة. وهذا يدل على كمال معرفته صلى الله عليه وسلم بربه وتمام خشيته منه، حيث كان يغلب جانب الخوف من عذاب الله تعالى على جانب الرجاء لما عنده، حتى تزول معالم الخوف ويتحقق الرجاء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إمام المتقين. إن من قساوة القلب عدم تذكر عظمة الله تعالى وقوته وسعة ملكه. ولقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن مصائر الأمم السابقة لنتعظ ونعتبر، فنخشاه تعالى لنتقي عذابه ونرجو ثوابه. ومن أمثلة ما كان يتصف به الصحابة رضي الله عنهم من الخوف والخشية ما أخرجه أبو عبد الله البخاري رحمه الله من حديث أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال: قلت: لا. قال: فإن أبي قال لأبيك: يا أبا موسى، هل يسرك أن إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا، وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس؟ فقال أبوك لأبي: لا والله، قد جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا، وأسلم على أيدينا بشر كثير، وإنا لنرجو ذلك. قال أبي: لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا، وأن كل شيء عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقلت: والله إن أباك كان خيرا من أبي. فهذا مثل جليل في خشية الله تعالى، يقدمه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وأثنى عليه كثيرا. ولكن كما قيل: من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز البدلي.